استاذ بعض الناس. سؤالي كان ضمن سؤال بعض الناس يعملون في اعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحوائط وغيره، فتصاب ايديهم ووجوههم ببعض هذه الدهانات ويجدون مشقة جدا في ازالة هذه كل وقت، فهل يعني يباح لهم انهم في الوضوء انهم يتركون بعض هذه الاشياء، او هل يباح لهم انهم يجمعون بعض الصلوات رفعا للحرج الذي يقعون فيه؟ هم اولا عليهم ان يعملوا المستطاع في ازالة اثار الدهان حيث يحول بين لا اخي من هنا ابدا يمينك من هناك ايوه فكل شيء يبقى على البدن يحول بين البدن وبين وصول الماء اليه فيجب ازالته في حدود اتقوا الله ما استطعتم. فاذا وصل الامر الى عدم الاستطاعه او على الاقل الى وجود الحرج فحين ذاك لا نرى مانعا من الترخص بالجمع في حاله الاقامه، اما الترخص بابقاء الاثار المانعه من وصول الماء الى البشره هذا طبعا لا يجوز لان الوضوء لا يكون صحيحا في ذاك، فالجمع هو المخرج. ما الجمع الحقيقي لا يوجد في الشرع جمع صوري، انما هو في المذهب الحنفي. طب ليس لهم على الجمع الصوري دليل يا شيخنا؟ والجمع الصوري مع انه عالي عن الدليل فهو يناقض رخصة لأنه يكذب الذي يعم على الجمع أن يراقب الوقت الأخير، فإذا ما بقي بينه وبين الوقت الأخير دقائق معدودات شرع في الصلاة صلاة الظهر مثلا بحيث إذا انتهى منها داخل وقت العصر هذا ليس رخصة، هذا فيه حرج. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤخرين الظهر وتقدمين العصر؟ ما في وقت من وقتي الصلاة عن وقتها إما تقديما أو تأخيرا، هذا هو الذي سبق ماري غيره. سريعة بعد ويعرف اللحية يعني التي ما عرفت على الوجه، فمن هذه التعريف يعني يكون هذا مدرس الوجه، فهذا التعريف صحيح؟ نعم، الشعر النابت هنا في الرقبة هو ليس من اللحية، اللحية هو الشعر النابت على اللحيين يعني العظمتين، هذا هو اللحية، ويشمل ضفرة اللحية الشعر النابت على الوجهتين، ولذلك فيخطئ بعض الناس حينما يحلقون الشعر النابت على الوجهتين، اما الشعر الذي هنا في الحلق فليس من اللحيه ولا باس من الاغذيه. نعم. فقد الاثر الوارد هل الاثر الوارد على عن ان الصحابه سالوا احدى ازواج رسول الله عن قيام الرسول فقال كان اكثر القيام السبت والاحد، نعم يمكن حسن مش صحيح على كل حال ثابت هو. نعم. القول مقدم على الفعل، ما الضابط لهذا الامر خاصه وانه في مثل هذا المقال او هذه المساله؟ القول مقدم على الفعل بلا شك، لكن هناك قاعده اخرى، اذا كان هناك قولان متعارضان احدهما مريح والآخر حاضر، النص الحاضر مقدم على المبيح، بهذه القاعدة يجمع بين الأقوال المتعارضة، ولعلك تعني بطبيعة الحال أن هذا الحديث الذي سألت عنه

في صيام يوم الجمعة، لما قال الرسول عليه السلام لا صمت يوم الخميس، قالت لا. قال تريدين أن تصومي يوم السبت، قالت لا. قال فأفطري. فالقصد كان منصبا على النهي عن صوم يوم الجمعة. جاءت الرخصة لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذه رخصة، وذاك ناهي وحاضر، فالحاضر مقدم على المبيح. لذلك المثال الذي قدمته نقلا عن تيمية أو في الواقع من فقه تيمية، وبذلك تزول كثير من المتعارضات من النصوص، لكن ذلك لا ينطبق أبدا فيما نحن فيه، لأن هناك أمر وثمة نهي. كيف التوفيق؟ ينظر أي النصين العامين كان ضعف عمومه شرط النص العام الذي لم يضع عمومه على النص الذي ضعف عمومه. فأمر ونهي هنا لا شيء من ذلك إطلاقا، هنا حاضر ومبيح. لذلك أنا جوابنا سابقا ما ذكرناه آنفا. ما رأيك بقولي أو ماذا يفحص قول من يقول إنهم عندما سألوا زوجه صلى الله عليه وسلم إنما أرادوا أن يقتلوا به؟ كيف سألوا؟ عن كلام رخصة خلاص. فإيش ماذا يفحص هذا الكلام أو رد على هذا الكلام؟ إيش الفرق يعني سواء سألوا أو ما سألوا؟ الرسول عليه السلام لما بيبعث فسواء جاء السؤال عنه او لا يصبح شريعة. فاذا سأل سائل عن هذا الذي فعله الرسول يعني مسألة تقوى ما تقوى، تبقى كما فعل الرسول عليه السلام. واظن انك تعني من هذا السؤال كأن السائلين متصور هذا الذي انت تنقل عنه انه كان على علم بقول عليه السلام لا تصوم يوم السبت إلا في مكتب العريق. ومن أين هذا؟ هذا مجرد خيال ومجرد محاولة الخلاص من صراحة الحديث إلا في مكتب العريق. تفضل. وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي، فما الدليل على ذلك؟ في حديث أظن ذكرته في حديث النبي لأنه طاف قبل أن يرمي فقال له لا حرج. غيره تفضل. وقف الصلاة في مثل الساحة إذا كانت من المسجد ويدخل إلى ساحة المسجد الباب فهو داخل في حرم المسجد، فسواء كان القبر في الساحة أو في نفس الحرم أو في كل من الحالتين في المسجد. والأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ قبور المساجد وعن بناء المساجد على القبور، هذه النصوص كلها تشمل المسجد الذي فيه قبر سواء كان داخل الحرم او خارج الحرم، فلا يجوز. نعم. في شيء عندكم؟ تفضل. يوجد بعض الشباب الذين كان ينتمي الى الجماعه من الجماعات والآن تبع طبعا تجاوزنا بدون والآن تبع ما كان عليهم فيجب ما يحب التوبة تجاوزها بغير ولي لأنه كان يعتقد أن الولي كافر. نعم. ما في فرق في أولاد ولا في أولاد، فإما أن يكون هذا النكاح جائزا أو لا. لا إله إلا الله. الله لم يكن جواب كالآتي: أما الرجل يعتبر الرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي، قال الرسول عليه السلام حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود،

ليس لهم أن يجتهدوا، نحن نقول في أبسط من هذه المسألة، لأنهم يخطئون حينما يجتهدون وبعد لم يعرفوا أن يفهموا نصا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن فقط عندنا هذه المشكلة، ما طريق حلها؟ لا نستطيع أن نقول عقدك باطل وأن الأولاد يعني هي الشرايين، ما دام أنه لم يكن بمثابة من تسأل عنه إنه يعلم أنه لا نكاح بولي ثم يقال ذلك. فهذا إذا تزوج بلا شك يكون عقله باطلا، ولو جاء منه جزيرة أولاد هذا نكاح باطل، لكن الناس ليس كهذا، الله أعلم. نعم. يسأل بعض المغربيين سؤال في عقيدة الشباب ويقول إنه هذه الصورة العقلية إذا فرضنا بأن رجل إلى الطرف الأعلى المسلمة ورجل أعلى في الطرف الأسفل في الطرف الأسفل فرجل أعلى إذا رفع يديه إلى السماء فإنه لا يزال ما ترى وتتعب ويكون وضعه لليدين لا يهتلون، وأما رجل الذي في الأسفل يتطور له فيكون يرتفع إليه إلى تحت كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء من العلو. يعني عم تحكي خطأ، خطأ من ناحية الفلكية طبعا من ناحية الشرعية. هذا الكرة الأرضية ناس هنا ناس هنا ايش فوقهم ما شونا ايش فوقهم الدعوة بحسب إسماعيل الساعة كذا، فنحن بالله أنه في غض بفوق للرجال، وأنا الحقيقة يعني أنا بعرف بالنسبة للجس نحن نعلم أنه هذا للنساء وللنساء وليس بشكل عام، يعني في المناسبة مناسبة محدودة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بعرفش إحنا نعرف أنه الأصل في الشيء كلام كله راح الأصل في الشيء هو تقاعد طبق وانت أخذت رجلها، يعني إنه الأصل في الشيء الإباحة ما لم يجد إيش دليل قاطع صحيح، فما بعرفش بيه في هذا يعني الضرب على الدرس للرجال. يعني كأنك تريد أن تقول ما الدليل على منها الرجال من ضرب الدب؟ هذا المثال أيضا مما يساعدني على أن نقول ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. الضرب بالدف كما أشرت مأذون به في مناسبة كمناسبة العرس، ترى هذا الإذن المعروف من الذي كان يقوم به من الجنسين، النساء أم الرجال أم الجنسان معا؟ حينما ترجع وتدرس الموضوع تجد أن ذلك كان من عمل النساء ولم يكن من عمل الرجال، فجريان العمل على شيء هو قيد بالنص الذي قد يفهم بمعناه الأوسع. فإذا جرى العمل في صورة ضيقة لا يجوز لنا أن نوسعها، والعكس بالعكس، إذا جاء العمل بصورة واسعة فلا يجوز نحن أن نضيقها. لماذا؟ لأن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. فإذا القضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف، هل كان الرجال يضربون على الدفوف أم النساء،

ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا تقول يدي، لا غلط هاي، لأنه ولا رجلي. اسمع اسمع، لأنه بيمشي على أربع، صحيح؟ نعم. فرجلي مثل يدي من حيث الموضوعي، من يوم بيسقط من بطن أمه بكاي إيش ربك أقامه على أربع، صحيح؟ فيدا موضوعتا وريدا موضوعتا، لا تقول يدي أو رجلي. الآن أنا بقول لك، حينما يبرك البعير ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. هو ركبتي البعير؟ بعدين خربت علينا لما البعير يمشي على أربع، هاي بلا تشويه، هدوني مقدمتي. هالمصحن اللي يقول اسمه رخبة، خلاف الإنسان، الإنسان ركبته في رجله، البعير ركبته في إيده، هيك اللغة العربية. لو فتحت قاموس المحيط في الفيروز الباري في مادة راكبة بتشوف بأنك ورخبة في ذوات الأربع في مقدمتين، رخبتان بعيدين في مقدمتين، وكذلك كل ذوات الأربع الهر قطن ويركبوا في إيديه، الأرنب ويركبوا في إيديه، المائز الغنم ويركبوا في إيديه. فمن هون المشكلة بتدور على الناس، وأنا بقول لبعض الناس يا جماعة أنتوا أهل بوعيان ما بتعرفوا كيف تدروا على صحيح يعني. يعني مش يا أستاذ قصدي كيف تفهم الناس، نحن هلا ما خايفين عليك، أنت عرفت من السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه، لكن بيجيك واحد مجاهد بيقول لك الرسول قال فلا يدرك كمان يرجو بعيد، هذا شو بعيدنا من أول شيء بعيدين، وأنت ليش بعيدين؟ لذلك انت بدك تطول بالك علي يعني، الله بلاك الليله فيه بدك تصبر علي. اذا سجد احدكم فلا يترك كما يترك البعير، كيف يترك البعير؟ بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه. فانت ايها المصلي لا تشبه بالبعير، البعير يدرك على ركبه، وركبه يا عربي وين؟ في وجهه مش وجهه. شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني وصلوا في الكعب أنفال البعير يعني في العرب بالنسبة للموضوع حاجة قرأت بالنسبة لتطور الإنسانية، نعم، قلت بسباق الحلواء تجوز الحياتين هذا من فتاوى، هذا أنا عارف أنا عارف، هناك حديث ضد الحديث الذي يهرق. أنت ما خدشتها ما صدقتني، بدك تصبر علي بلاك الليل يصبر علي، قول حول ولا قوة إلا بالله. عندك هنا أنت تعمل السنة الآن، أنت لا تبرك بروك البعيد، لا تضع ركبتي قبل كفي، وإنما تضع كفي قبل ركبتي، هذه السنة، هذه السنة فيها حديثات، هذا أحدهما. وهذا يساء فهمه وبالتالي تطبيقه، عرفت؟ وقبل ما نبدا في الحديث الثاني بريد الفت نظره، شو الحكمه من نهي الشارع الحكيم ان يبرك المسلم يصلي كبروك الجمال؟ تمام، ان بروك رجي على الارض، واذا كنت احسست احيانا الجمل يبرك وانت بجانبه الارض قديش ثقيلة وقديش واسعة ترتج تحت منك، صحيح ولا لا؟ خاصة خاصة إذا كانت محملة بالأثقال. ما مهمة في دمشق قبل انتشار البترول المازون كانوا يستعملوا خشب، خشب الجود، خشب المشمش من أجل إيش؟ تكوية الصوبيات هذه. فكانت تجي الجمال متقرة بها الأحمال هذه من الخشب يملكوا الجمل قدام الدار، ترج الدار من بروخه. ليش؟ لأنه محمل بالأثقال وبرك على ركبه. المصلي كذلك تماما، انتظروا قبل خمس انتبهتوا بعد، شوفوا في المسجد هل مش خشب أرضه بلاط، تسمع صوت عجيب. شو السبب؟ لأنه عين ركو كالبعير حصلت معي كل الناس هكذا. ولذلك في عمره الرسول قال لسان حالك من أحاديث القولية الجامعية أي المصلي في السجد لا تسلب بروكا كبروك الجمل، تلقى الأرض كفيك. حينئذ ما حد بحس أنك أنت سجد. بينما إذا ضربت على ركبك لا وحدك بتضج المسجد منك. شاهدون هذا هو السر في قوله عليه السلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني من فعل عليه السلام يرويه نافع عن مولى بن عمر قال كان ابن عمر إذا سجد وضع يديه قبل كفيه قبل ركبتيه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا فعله ويقوله. لكن سبحان الله بعض الناس عميت عليهم حقيقة بروك الجمل والوارد اي مسار شلون ببروك الجمل الى هدى عيدي قبل رجليك. وفي يا جماعة الموضوع رجليك يدوم في رجليك. لكن تأمل بدقة ماذا وضع من بدني على الارض قبل كل شيء. الركب اللي نمت من الحلقة الكبيرة هي شايف؟ بوم سلامة لي اخوي هذه البدة هذه لا نستطيع الصلاة وشداء التلقي في الأرض كفرية. إذن الحديث الآن وضح لك إن شاء الله المقصود. نعم خلاص لا أبدا أستوى أعطوه هم استعجلوا عليها. نعم إيش في نسمع مسألة التمثيل تمثيل يعني بعض يعني مثلا يخرج ممثل يمثل مثلا دور أبيجاه فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المثل الذي صدق ونحن ذلك وبعضهم يسب أبا بكر وعمر لا سيما الشيطان يسب نعوذ بالله هذا جائز يخلص ويشتروه للتمثيل تمثيل غريق الكفار لا للمسلمين من اجل التصوير حرام لكن هنا دعي اي عالم من العلماء بإلقاء محاضرة في التمثال هنا يصار على الكاميرا فما حكم التصوير في هذه الحالة؟ الأصل منع ولا فائدة من التصوير. الأصل منع ولا فائدة من تصوير الأشخاص. طب رجل يعمل مدير بنك فهل يجوز ليس له دخل بماله يعذر الله من هذا الطريق فهل يجوز يعني يشتغل البنك يعني مدير بنك الله وكنتم تقومون بواجب نصحه ونهيه عنه فيه الابتلاء جاز لكم ذلك على اساس التلطف معه والترفق لتبليغ الدعوه ومتابعته بالنصيحه. اما اذا كان المقصود فقط الطعام والشراب وتمتع بيدايا فهذا لا يجوز. أبوه يعني رجل يعني فضول ونحن يعني من الإخوان يعني المؤمنين نحن كذلك من ذكر الله وله مال ولكن يعني هو يستطيع أن يصلي وأن يترك البنك وابنه يأبى فهو يعني يريد أن يحرمه من الميراث يريد أن يتصرف المال قبل أن يموت مش مع مفاتيح لون الميراث يعني شرطية هذه فتطرق الماء قبل ان يموت بحيث ان هذا المال لا ينتقل اليه فلا هذا يعني يحق العشر عن هو هذا الذي يشتغل في البنك يريد ان يتصرف المال ابوه ماله ايه عنده مال ثم ماله حلال اذا مات انه يعني الاب مش راضي عن الولد طيب وله اولاد اخرون له بنت فقط يعني طيب. إذا تصرف بالمال وصل التحريم إلى البنت أيضا لا يعني البنت تأخذ مال أو تعطيها مال وفي حياتها لا يجوز أولا لا يجوز إلا العدل بين الأولاد ثانيا لا يجوز حتى لو كان ليس له إلا هذا الولد العاصي لا يجوز له أن يتصرف بماله بقصد تحريمه من الإرث أما هو يجوز أن يتصرف في ماله بطرق المشروعة دون أن يستحضر في رانه تحريمه من الإرث نعم تفضل يا بابا الظاهر أكثر مني اللحم الرغاوي هل أنت حرام أو لا؟ خلصنا من اللحم الرغاوي يا أستاذ أكثر القرار من الأوقاف أن هذا اللحم خلاص أنا مرة اللحم الرغاوي أي مثل يعني ماذا في الإشكال اللحم الرغاوي ثبت أنه لا يذبح لا يذبح وإنما يقتل قتلا فلا يجوز يضرب النار والذابحين أنفسهم نعم. من سبب الذبح والذبح هم بلاد شيوعية. ما يكفي من بلاد شيوعية لأن بلاد شيوعية يختلف بين أن يكون الحكم فيها شيوعيا وبين أن يكون الشعب شيوعيا ومع أن الروس مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان وهم يبثون ضلالتهم هذه بالسيف والنار لا اعتقد ان البلاد الروسية انقلبت الى مراحلة كما هو شأن الشيوعيين لا يجدون ولو في اغلبيتهم لا يجدون نصارى زين على ذلك حقيقة اخرى التي لا شك فيها انه من البلاد الروسية بلاد اسلامية لا تزال كما كانت مسلمة لا ينظر ان الاسلام مثلا منحرف ولا لا لكن على كل حال مسلمين لذلك لا ينبغي ان نطلق القول ان الذبائح التي تذبح في البلاد الشيوعية حرام ولا حلال لابد من التفصيل ان كان يغلب على الظن انها تذبح والذابحون هم يعني ملاحد الشيوعيين فهنئذ لا احد ولو ذبحوا كذلك مثلا بالنسبه لهنغاريا لكن المشكله لم تكن حول ما هويه الذابح كان هل هناك ذبح ام ليس هناك ذبح من الواقع انه ليس هناك ذبح بالنسبه للنبي عبد الله شبه مثلا حديث الاعتكاف في المسجد قال عليه السلام لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى وهذا الحديث كقول عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر المساجد نفسها والمسلم ينبغي أن يكون دائما متحررا من شيئين اثنين الشيء الأول أن لا يتألى على الله أن لا يقول ليه خصص ثلاث مساجد لأنه هو المشرع الحقيقي للصلاة